شفت عمر قبلك سبق ازاي بنظرة منك بدأ خد قلبي طلع سبح وصلى ويبارك الله فيما رزق كلمة حكاية عقلي اتمنى اهو ده النصيب وإلا فلا يا ما فات عليا ناس رايحة جاية وفي قعدة خلصت المسألة سبح وصلى ويبارك الله فيما رزق حكايات وقلبي عدى وقلب فجأة نبادي سحرك غلب عاش قلبي غالي كان طلبه غالي وفي ليلة جالي عز الطلب أيام نسيتها بيك انتهوا أحلام نسيتها بقوا يندهوا ده اللي انت وعدوا يا هنه يا سعد ولا ناس زمان ليك يشبهوا يا قلبي يا زين ما اختار ويا